الجنين له أحكام، أحكام أربعة، منها ما يتعلق بالعلقة، ومنها ما يتعلق بالتخطيط، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بخروجه حيا ويستهل. فهمت؟ كلها تختلف. فمثلا الميراث لو سقط ميتا ولو كان قد نفخت به الروح يرث ولا لا؟ لا يرث. نعم، أصرت عليه ودفن مع الناس إذا نفخت به الروح، إذا نفخت به الروح. النفاس إذا تخلق، انقضاء العدة إذا تخلق، تحريم إسقاطه اللي يسمى الإجهاض إذا صار علقة، على المشهور من المذهب إذا صار علقة. ويرى بعض العلماء أنه بمجرد ما يتكون ولو كان غير علقة يحرم إجهاضه إلا لضرورة. فالأحكام مختلفة. دليل يكون لأن هذا ثبت أنه حمل، ثبت أنه حمل، مدام خلق فقد ثبت أنه حمل وأنه مبدأ خلق الإنسان. ما يكون عمل، هكذا هكذا قال وهو وجيه. نعم. ذكرنا في الدرس الماضي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أعطاها زوجها لي أن تتزين له بها، نعم، فإنها لا يجوز بيعها، نعم، لأنها تتعلق بها مقصودة، نعم، لكن إذا أعطاها إياها لهذا الغرض، نعم، ليش؟ أعطاها إياها لتتزين بها، نعم، ولكن هي ما تتزين بها مطلقا، وإنما تلبسها عند الخروج كما هو أحد الناس اليوم عموما تقريبا، ثم باعت على هذا الأساس. نعم. إياه تزين به. هل يجوز؟ طبعا أنا أرى إذا أعطاها للتجمل به ما يجوز. لكن ما تلبس به أبدا. ولو كان. تستأذن الحمد لله، ما هي مشكلة. إيه لكن لو تستأذن. لكن لو برد يا شيخ. لأن بيع النساء اليوم الذهب. نعم. يعني خفي عن الرجال لأن تعرف أن الرجل سيرفض هذا. سيش؟ سيرفض هذا. ما هو على كل حال. هي إذا قالت ببيع أبشتري مثل نوع آخر جديد. ما قال لا. لكن إذا قالت أبيعه علشان أعزم صديقاتي وصاحباتي يمكن يقول لا. إيش؟ أصل الرق الكفر، مو أصل الرقيق، أصل رقة الكفر. نعم. فرق بين التعبيرين. على العبيد كانوا موجودين. أصل محرم، العبيد كانوا موجودين في أصل محرم. اللي هو الحديث انهم حر، الناس الذين لهم عبيد يقول نحن كنا احرارا ولكن صرفنا من نقرا ووتي بنا لهذا هذا هو الهو. هذا موجود الان يعني عندنا الان الامر. لا انا اذكر انهم نظروا في المساله هذه وقالوا كل من لم يثبت رقه بطريق شرعي فانه حر والغوا هذا. هذه الحزنه. نعم. نعم. متى حكم بموته؟ يعني متى حكم بموته وإرثه؟ إرث ماله حكم به. أنت؟ القياس إذا كان صحيحا أخذ به، إن كان فاسدا رد على صاحبه. لا قياس في مقابلة النص. صحيح. لأن هؤلاء يعبدون ملوكا، يرون ملوكهم مثل الإله، يدبرونهم كما يشاءوا. إذا قاتلنا الكفار فإن نساءهم وذراريهم سبب ملك المسلمين، وأما هم المقاتلة منهم فيخير الإمام فيهم بين القتل وأخذ الفداء والاسترقاق والمن عليهم بلا شيء. يخير بين أربعة أمور. هذا الذين يقاتلون. إذا أسلموا. وشلون؟ لو أسلموا. لا إذا أسلموا قبل الاستقاق ما نستلقوا، لكن إذا بقوا على ما هم عليه. نعم. لا بل قال العلماء إذا أسلموا يتعين الرق. يعني يحرم القتل. ما نقتلهم إذا أسلموا. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان حكم بيع أمهات الأولاد، ونسأل الآن من هن أمهات الأولاد؟ عصام. من هن أمهات الأولاد؟ أنا عصام. أنت اسمك عبد الله. عصام ألا عيسار. ها؟ يلا عبد الله. من عتت من سيدها ما يتبين في خلق الإنسان. أحسن. من عتت من سيدها بما يتبين في خلق الإنسان. طيب. ما حكم بيع أمهات الأولاد عليان؟ لا يجوز. بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بسنة عمر؟ سنة عمر كسنة الرسول؟ ما الدليل؟ إيه ما الدليل؟ توافقونه؟ يعني طيب على هذا لولي الأمر إذا رأى المصلحة المال أيام. طيب هل يجوز للإنسان أن يهب أم ولده؟ ما هو بيع، تبع لله. لا يهبها الحديث. طيب فهد هل يجوز أن يوقفها؟ ما حضرت؟ هل يجوز أن يوقفها؟ يجوز؟ كيف أم ولده؟ نعم؟ نعم يا حسين. طيب ما يجوز بيعه؟ إيه يوقف لله. قال أريد أن أوقفها على المسجد لتكنسة. ما يجوز؟ ما الدليل؟ قد يكون إيش؟ علة عليلة يا سيدي. نعم. فإذا مات فيقر. لا. لا. هذا المنان. إذا وقفها بالوقت لا يجوز. وإذا وقفها بالعمل يجوز. إيه يجوز. إذا في تفصيل. إن أوقفها ليجامعها الناس فهذا لا يجوز. هذا كتومة الحكيمة اللي تصدق بمات على الرجال. وين أوقفها لتعمل؟ نعم عادل. أي حسنت. أي نعم لا يجوز لأنه قال في نفس الأثر ولا توقف كذا؟ لا توهب لا تباع ولا توهب ولا تورث. نعم من نظر الى النص قال يجوز، ومن نظر الى العله قال يجوز. يعني من نظر الى النص اي النص ما في نهي على الوقت، لكن من نظر الى العله قال لا يجوز، لان العله هي تكفي

نهى عن عصب الفحل. عام. إذا كان الماء يخرج من البئر بمؤونة أو متينة. نعم. وهل يجوز بيعه؟ العلماء يقولون إذا كان قد أعد له مجمعا مجمعا فهذا له أن يبيع من هذا المجمع، وهذا صحيح. أن بعض الأبارك مركبة عليها مكينة وتشفط الماء. إيه إذا شفطت ووضعت في الخزانات الأرضية هذه. لا ما يوضع بس يعني بالتشغيل فقط. يعني إذا شغل المكينة جاء الماء، إذا إيه؟ ما في ماء. إيه. يعني من البئر. إيه. إيه. وهذا كثير هذا عندي. إيه نعم نعم. ما تقولون في هذا؟ ها؟ إيه. ويقول أنا أريد أجرة التشغيل. هذا لا بأس. لا سيما إذا اتفق عليه وياه. قال بيك تخرج لي الماء. يكون الأجرة على إخراج الماء لا لا قيمة عين الماء. نعم. نعم. نعم. ما على كلها. يعني تكون الولد يموت الولد. لا. ممكن يموت. لكن يحمل على هذا ويقال لأولادهم يبكون لأولادهم يبكون ما يبيعون. ولهذا عمر إنما ألجأه إلى ذلك لأن الناس صاروا ما يهمهم التفريق. أما الصحابة لما قال لا يفرق بين والدة ووالدها، من فرق بين والدة ووالدها فرق الله بينهم وبين أحبتي يوم القيامة، ما صاروا يبيعونه. نعم. يمكن أو يمكن يحمل على إن قيل بذلك، لأن مسألة خلافية، هل يجوز أن نفرق بينها في حال الكبر أو هي في حال ما دامت حاضنة فقط؟ ظاهر النصوص العموم أنا فرق بينها مطلق. نعم. من هن أمهات الأولاد؟ السرية. التي ولدت يدها منها ولد. طيب متى تكون مرض؟ بمجرد ما تحمل هي أم ولد. وضعت إذا وضعت ما تخلق فهي أم ولد. يلا إبراهيم، حكم بيع أم الولد لا يجوز لأنهن يباعن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرى بذلك بأسا. إيه نعم. يمنع من ذلك لعله يكون التفريق. طيب انتبه لا يستدري بك الناس. طيب ما معنى قوله نهى عن بيع فضل الماء شاكر؟ نعم، فهو الماء الذي يكون زائد عن حاجته ويكون ليس يعني اشتراك، هو الذي تطور من المديان أو بحفر البئر. نعم، يعني نقع البئر نقع الماء نقع ماء البئر أو ما يكون من الأودية في الغدرة. طيب قوله عن بيع فضل الماء، إذا باع ما يحتاج من الماء أنت؟ لا يا شيخ، ليس من ذلك. ليس له ذلك؟ الحديث يقول نهى عن بيع فضل الماء. ليس من ذلك، لأن الماء مشتركين في الناس. هذا الباب التغيير أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص هذا أن تعلم الناس لا يبعد ما زاد عن حاجته. تمام. ثم ذكرنا هذه؟ طيب قوله عن ضراب الجمل، ما هو ضراب الجمل يا أخي؟ نعم. هنا عن بيعه. طيب ما هو ما هي الحكمة من عن بيعه؟ لا لا لا، ما هي الحكمة أن ينهى عنه؟ لأن إذا سبب التكاثر إذا المال يسمو ما سبب قوة الأمة. إيه يجون